اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا رافع يا حي رافع يا خافض زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. ندعوك بأسمائك الحسنى ونتوسل بصفاتك العلى أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم حرم بشرتنا ولحومنا عن النار. اللهم وسع علينا قبورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم ثقل موازيننا وارزقنا شربة من حوض نبيك الكريم، واجعلنا إلى جنانك من الداخلين الفائزين، وعن النار مزحزحين منجين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وانصر جنودنا وثبت أقدامهم يا قوي يا عزيز. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا علي يا كبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا للصالحات، وجنبنا وذرياتنا وشبابنا ونساءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وردنا إليك ردا جميلا، وحبب إلينا الإيمان وحبب إلينا وإليهم الإيمان، وزينه في قلوبنا وقلوبهم، وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.